بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنبدأ في هذا المساء في قراءة كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. ومن المهم على المسلم قبل أن يقدم على عبادة من العبادات أن يتقنها ويعرف شروطها ويعرف أركانها وحقيقتها، وكذلك الأمور التي تنقضها وتضادها، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى لا يقع في شيء من الأمور التي تؤثر بعد ذلك على صيامه. ولا يستطيع أن يتقن هذه الأمور إلا بالتعلم وإلا بالعلم والقراءة والسماع للدروس التي تقام حول الصيام وأحكامه وما يتعلق فيه. واخترنا هذا الكتاب وهو كتاب الصيام من عمدة الأحكام، بما أننا قد بدأنا بهذا الكتاب فيكون هذا من جملة الدروس الداخلة في شرح عمدة الأحكام بحول الله وقوته. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الصيام في اللغة الإمساك، صيام في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، وهذا الإمساك المخصوص هو إمساك عن المفطرات مع النية، وذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو تعريف الصيام في اللغة وفي الاصطلاح. ومعلوم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وكذلك هو من أفضل العبادات. الصيام يشتمل على أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله ويدعوك إلى الصبر عن معصية الله، وهو كذلك صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فيه الحكم العظيمة والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. فمن فضائله أن الصوم جنة، أي أنه يكون وقاية للعبد من الولوج في المعاصي، وقاية للعبد من الدخول في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فكيف بمن يصوم شهرا كاملا، وكيف بمن يكون صومه في شهر رمضان؟ الصائمون من ثوابهم أنهم يوفون أجورهم بغير حساب. الصيام لي وأنا أجزي به، كما قال المولى سبحانه وتعالى. وإذا تكفل المولى بالثواب فهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. أما الأول فيقول: منعته الطعام والشراب، وأما الثاني فيقول: منعته النوم، أي في قيام الليل، فيشفعان لصاحبهما. الصيام من فضائله ومما يدل على عظيم أجره أن الله عز وجل جعل له بابا خاصا في الجنة، باب الجنة ثمانية، من أبوابها باب الريان خاص للصائمين. وفضائل الصيام في القرآن وفي السنة كثيرة، فهو سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى. والأصل في الصيام هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان فرضه أولا على وجه التخيير، فمن أراد أن يصوم يصوم، ومن لم يرد الصوم ولا يستطيعه فإنه على الخيار، ممكن أن ينتقل إلى الإطعام. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم على خلاف بين أهل العلم، هل هي ناسخة أو أن حكمها باق، في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. من الأحكام المتعلقة بالصيام أنه لا يجوز أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا اليوم هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. فاختلف أهل العلم في هذا خلاف عريض، منهم من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من حمله على التحريم. والصواب الذي تدل عليه السنة أن صيام يوم الشك من المحرمات، لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وكذلك في هذا الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا يجري على القاعدة التي يذكرها الفقهاء في أنه ينبغي الفصل بين الفرض والنفل، ينبغي الفصل بين الفرض والنفل. فصيام شعبان سنة وهو نفل، وأما صيام رمضان فهو فرض. وقد ورد جملة من النصوص الشرعية تدل على الفصل بين الفرض والنفل، ومنها نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل النافلة مباشرة بعد الفريضة دون أن يقطعها بكلام أو أن يقوم من مقامه. وهكذا ثبت ذلك في جملة من السنن النبوية. هذا الحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يستثنى منه حالة واحدة، وهو من كان معتادا على صيام معين، فإنه إذا وافق صيامه هذا اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه يجوز له صيامه. مثال ذلك: من كان قد اعتاد على صيام يوم وإفطار يوم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيام داود، فإذا صادف هذا اليوم الذي يصومه يوم الشك فإنه يصومه على أنه عادته في الصيام، لا أن يصومه على أنه يوم الشك أو أنه احتياط قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان، فالاحتياط على هذا الوجه بدعة وليس أمرا شرعيا. وكذلك من كان معتادا على صيام الاثنين والخميس، فإن كان صادف يوم الاثنين أو الخميس هذا اليوم الشك فإنه يجوز له أن يصومه. من المسائل في هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على نكارة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته أجاز الصيام قبل ثلاثة أيام أو قبل يومين من رمضان، وهذا داخل في ما بعد النصف. وأهل العلم لهم في هذا الحديث توجيها أو سلكوا فيه مسلكا، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتصف رمضان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. منهم من رأى نكارة هذا الحديث وعدم صحته، ومنهم الإمام أحمد وابن معين والأثرم وغيره من علماء الحديث، جملة من الأئمة ضعفوا هذا الحديث. ومن صحح هذا الحديث يحمله على من لم يكن قد صام قبل ذلك، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام أكثر شعبان، بل لكثرة صيامه ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، والمقصود بشعبان كله أي أكثر شعبان، وهذا داخل في النصف. لذلك حملوا قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا على من لم يكن قد صام قبل ذلك، فإن كان قد صام قبل النصف إنه يشرع له الصيام إلى أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين، وأما من لم يكن قد صام قبل النصف فإنه يكره له الصيام بعد النصف حتى يصل إلى التحريم إذا كان قد صادف آخر يوم من رمضان وهو اليوم الذي يشك فيه. قال عليه الصلاة والسلام أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث يدل على شرط من شروط وجوب الصيام، وأهل العلم يذكرون أنه يجب صوم رمضان على كل مسلم، هذه الشروط شروط الوجوب، على كل مسلم وبالغ وعاقل وقادر على الصوم برؤية هلال شعبان أو برؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما. هذه شروط الوجوب في الصيام. فالمسلم احترازا من ماذا؟ من الكافر، فالكافر لا تقبل منه عبادة ولا عمل، والبالغ احترازا من غير البالغ غير المكلف، لكن يشرع تعليم الصبيان وتعويدهم على الصيام كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونهم، يعودون صبيانهم ويصومونهم. وعاقل احترازا من المجنون، وقادر على الصوم احترازا من العاجز الذي لا يستطيع الصوم لمرض أو كبر، برؤية هلاله أي من شروط الوجوب أن يرى هلال رمضان أو أن يكمل عدة شعبان 30 يوما أو أن يكمل عدة شعبان 30 يوما. لكن إن حصل غيم أو قتر فما استطاعوا رؤية هلال رمضان فما الواجب عليهم؟ هنا وقع خلاف عريض بين أهل العلم، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فإن غم عليكم وما معنى فاقدروا له؟ هذا موطن الخلاف بين أهل العلم. فنقول هنا أنه إذا وصل شعبان إلى 29 يوما، اليوم 30 إما أن يكون من رمضان فيكون شهر شعبان تم 29، لأن الشهر العربي كما قال عليه الصلاة والسلام إما 29 يوما أو 30، فالرؤية تكون بعد تمام 29. فإذا دخل مغرب 30 هنا تكون الرؤية، هنا تكون الرؤية. فإن رأوا الهلال فانتهى هنا الخلاف، ويكون شعبان 29 يوما وما بعده ماذا؟ رمضان. فإن كان هناك غيم أو قتر وما استطاعوا أن يروا فماذا يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له. فاختلف أهل العلم في معنى فاقدروا له. فالقول المشهور عند الحنابلة أن اقدروا له أي ضيقوا عليه، أي ضيقوا عليه. فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ومعنى ضيقوا عليه أي تجعلون شعبان 29 وتصومون اليوم 30. فضيقوا عليه أي ضيقوا على شهر ماذا؟ شعبان، ضيقوا على شهر شعبان. فعلى هذه الحال إذا ما رأوا الهلال يعتبرون غدا ماذا؟ رمضان، أول رمضان. وهذا المشهور عند الحنابلة، مشهور عند الحنابلة، ويذكرونه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه إيجاب الصيام في ذلك اليوم لا أصل له في كلام الإمام أحمد ولا أحد من أصحابه، لا أحد من أصحابه، إنما هو من قول المتأخرين. وإنما المشهور عن أحمد أنه جواز الصيام أو جواز الإفطار على الخيار. فهذا القول الأول. القول الثاني قالوا: أكملوا شعبان 30، أي إذا ما رأوا الغيم ما تحققت رؤية، ما رأوا الهلال ما تحققت رؤية الهلال، فيكملون شعبان، يكملون شعبان. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب السلف والخلف، وهو مذهب السلف والخلف، أكثر أهل العلم على هذا القول. وهو معنى فاقدروا له أي أكملوا شعبان 30 يوما. ومنهم من قال أن نقدروا له أي ارجعوا في تقديره إلى الحساب، وهذا أثر عن مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وأحمد شاكر وبعض المعاصرين، وهو أضعف الأقوال في هذه المسألة، لأن الشريعة الإسلامية لا تعتمد على الحساب مطلقا، حساب، حساب الفلك لا تعتمد عليه الشريعة الإسلامية مطلقا، وإنما اعتماد الشريعة على الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالعبرة بالهلال وليس العبرة بالحساب. والراجح من ذلك هو القول الثاني، القول الثاني ويدل عليه جملة من الأدلة، وقد نصره شيخ الإسلام ونصره ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي النبوي زاد المعاد، وبين من أوجه كثيرة صحة هذا القول. ويدل عليه أولا الروايات التي فسرت قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، جاء عنه قال فاقدروا له 30، فاقدروا له 30 أي اعتبروا شعبان 30 يوما، وهذا نص في موطن النزاع. وقال أيضا في رواية أخرى عند البخاري فأكملوا شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، هذا دلالة على صحة قول الجمهور. والوجه الثاني أن الأصل بقاء ماذا، شعبان أم رمضان؟ الأصل بقاء شعبان، فالأصل مقدم على غيره. والجواب الثالث أن الصيام فيه تكلف وفيه تنطع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. والجواب الرابع أن الاعتماد على الحساب لا يعرفه أكثر الناس، فالتكليف به فيه مشقة، بخلاف ماذا؟ خلاف رؤية الهلال، خلاف رؤية الهلال. أما الحساب فهذا لا يعرفه إلا المختص، ففيه تضييق على الناس. ثم إنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على عدم العمل بالحساب، على عدم العمل بالحساب. وابن حجر أيضا نقله عن الباجي، وذكره ابن هبيرة وغيرهم من العلماء، نصوا على أن العمل بالحساب لا، أو أن الحساب لا يعمل به. ثم الوجه الخامس أن أهل الحساب أنفسهم متفقون أم يختلفون؟ يختلفون في دخول الأشهر، بعضهم يقول رمضان، وبعضهم يقول ليس برمضان، بعضهم يقول تستطيعون ترون الهلال، وبعضهم يقول لا تستطيعون أن تروه، وهكذا. ومما يدل أيضا على بطلان العمل بالحساب قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية، إنا أمة أمية، فدلالة على عدم العمل بالحساب، عدم العمل بالحساب. وأيضا من الأجوبة التي ذكرت أن من نسب هذا القول لمطرف ابن عبد الله الشخير هو من التابعين العلماء، ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أن هذه النسبة لا تصح عنه، أن هذه النسبة لا تصح عن مطرف ابن عبد الله الشخير. إذن حتى مطرف ابن عبد الله يوافق قوله قول من؟ قول الجمهور والإجماع على عدم العمل، على عدم العمل بالحساب، على عدم العمل بالحساب. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ذكر أهل العلم أن رؤية الهلال يكفي فيه أن يراه رجل واحد عدل، إذا رآه واحد فهنا يصوم الناس، فقوله إذا رأيتموه أي ولو رآه واحد، فيخبر من له الشأن وولاة الأمر فيصوموا، يأمرون الناس بالصيام ويصوم ولو رآه واحد، كما في حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ورد في حديث ضعيف أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال نعم، فأمر الناس بالصيام. رواه الترمذي وابو داود بن ماجه وضعفه الشيخ الألباني. لكن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر إجماع العلماء فقال لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، يعني فقط في الإفطار تقبل شهادة لا بد من رؤية رجلين، أما في دخول الأشهر فهنا يكفي فيه رؤية رجل واحد، يكفي فيه رؤية رجل واحد. وهنا مسألة وإن كانت لا تحصل إلا نادرا ذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا رأى الهلال وحده، رأى الهلال وحده سواء هلال دخول رمضان أو هلال ماذا؟ العيد، دخول العيد وهو هلال شوال، ما الواجب عليه؟ أو أنه رآه فأخبر الناس ما صدقوه لم تقبل شهادته، فما الواجب عليه؟ هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه يصوم ويفطر حسب رؤيته لكنه سرا حتى لا يخالف الجماعة، وهذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال إذا رأى الهلال الصيام يصوم ويلزمه الصيام لكنه لا يفطر إلا مع الناس، هذا من باب الأحوط له، لأنه احتاط في الصيام في أوله فصام مع الناس، واحتاط في الآخر للصيام فلم يفطر وبقي مع الناس، وهذا مذهب مشهور عن أحمد ومالك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أيضا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، قال إنه احتاط لأنه احتاط في الأمرين. والصواب في ذلك والله أعلم أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، يعني ليس العبرة في رؤيته وحده وإنما العبرة بصوم الناس وإفطارهم، فإن صام الناس صام معهم وإن أفطر الناس أفطر معهم ولو لم تقبل له أو تقبل رؤيته أو تقبل شهادته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه أي رآه الناس فأفطروا، أو إذا رأيتموه فصوموا، قال فصوموا ثم قال فأفطروا، أي أن صيامه وإفطاره مع الناس مع الجماعة. وهذا رواية عن أحمد وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما أيضا رجحه بن باز وقال هو الأظهر للدليل، هو الأظهر للدليل. إذن المسألة في دخول الشهر وفي خروجه راجعة أو تابعة لولاة الأمر، فإن أعلنوا الصيام صام الناس ويجب الصيام، وإن أعلنوا الفطرة أفطر الناس ودخلوا في شهر شوال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذان الحديثان في بيان سنة من سنن الإفطار أو الصيام وهو السحور، والسحور ورد فيه جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله هنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه تسحروا فإن السحور بركة، وكونه بركة لما فيه من الفوائد الكثيرة، فبركة من حيث أنه تابع النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى به في هذا الأكل، وبركة من حيث أنه يقويه على الصيام وينشط للعبادة، وبركة من حيث حصول الأجور له على هذا الفعل. فإنه ورد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، حتى لو يشرب ماء لا يعتبر سحور، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. والسحور له سنن، فمن سننه ما ورد في حديث زيد بن ثابت، وهو أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. والمقصود بالأذان هنا الإقامة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، يعني أنه كان بين إقامته للصلاة وبين سحوره مقدار قراءة 50 آية، وهذا ممكن أن يكون ثلث ساعة أو أقل أو قريبا منها، فهذا مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر. وهذا يدل على أن من سنن السحور التأخير إلى قدر المستطاع، بحيث أنه ينتهي من سحوره قبل وقت دخول الفجر الصادق. والعبرة بالإمساك هو في دخول الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. والآن الأذان الأول يكون على الفجر الأول وهو الكاذب، وأما الفجر الصادق يكون على الأذان الثاني. فإذا أذن المؤذن الثاني وكان على وقت الأذان فهنا يمسك الإنسان، وأما ما وضع في تقويم الصلوات أو تقويم رمضان بما يسمى وقت الإمساك وهو 10 دقائق قبل الأذان فهذا من المحدثات والبدع، وقد فعل قديما ونص العلماء على أنه بدعة محدثة، تكلم عنه السعدي أيضا رحمه الله تعالى على ابتداعه، وهذا من الاحتياط المبتدع المحرم، من الاحتياط الذي لا يجوز، لأنه يمرد فيه لأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، رواه عبد الرزاق في المصنف. وجاء في حديث سهل بن سعد: لا تزال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وهذا متعلق بالإفطار أيضا، كما أنه يسن تأخير السحور أيضا يسن التبكير في الفطور، يسن التبكير في الفطور، فمتى ما غابت الشمس فإنه يفطر، ومتى ما قرب الفجر كلما أخره فإنه يؤخر سحوره، كلما أخره كان ذلك أكثر أجرا وأقرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق بالسنن في الفطور أيضا بجانب التبكير في الفطور، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يزال الناس أو لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أن اليهود والنصارى يؤخرون. ومن سنن الفطر أنه يفطر على رطب، فإن لم يكن رطب فيفطر على تمر، فإن لم يكن تمر فيفطر على ماء. وليحرص على أنه هذه الأشياء الثلاث هي أول ما تدخل في جوفه، أول ما تدخل في جوفه فيفطر عليها، يأكلها مستقلة. لأنه أشرنا في دروس مضت أن بعض الناس مثلا يأكل التمر ويشرب معه اللبن، معلوم أن السائل يدخل قبل ماذا؟ قبل التمر، يكون هذا قد أفطر على اللبن. وإنما السنة أن يفطر على التمر، يأكل التمرة ويبلعها ثم بعد ذلك يشرب عليها اللبن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. وهذا الحديث يدل أيضا على أنه من السنة أن يكون إفطاره قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنس قال كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام أكله واحد، لا يرجع ويأكل مرة أو مرتين، وإنما أكله واحد، فيفطر مرة واحدة ثم بعد ذلك يصلي. قال بعد ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصلي، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يدل هذا الحديث على صحة صوم من أصبح جنبا، صحة صوم من أصبح جنبا، وأصبح هنا معناها أنه أدركه الفجر، أي أنه أتى أهله في الليل لكنه ما اغتسل، فبقي على جنابه إلى أن دخل الأذان، أذان الفجر، فهنا لا يضر ذلك صيامه لأنه أدركه وهو جنب. أما من جامع في وقت النهار أو وقت الإمساك هذا حكم آخر سيأتي بيانه. وإنما الحديث هنا من أصبح جنبا من جماع كان في الليل، من جماع كان في الليل، فهذا لا شيء عليه في صيامه ولا يضر صيامه. وهذه من الأشياء التي يذكرها أهل العلم، وهي من مما يقال فيه مباح للصائم، أشياء يفعلها الصائم وهي من قبيل المباحات والجائزة ولا تضر صيامه، لا تضر صيامه. وهذا يدل أيضا على جواز الجماع في ليالي رمضان، وكان هذا مما يعني إذا نام لا يجوز له ذلك، ونسخ هذا الأمر ذلك في قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم. وفيه كذلك من الفوائد فضل أمهات المؤمنين على الأمة، حيث نقلنا رضي الله تعالى عنهن أحكام الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونقلنا العلم النافع الكثير مما يحتاجه أهل الإسلام. ومن الأشياء التي يذكر أهل العلم أنها من المباحات للصائم وجائزة، منها كما قلنا الصائم يصبح جنبا، ومنها كذلك السواك للصائم ولو كان بعد الزوال، يجوز السواك للصائم مطلقا سواء في العصر أو في الظهر أو في أي وقت. مما يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق ولو كان بماء بارد، إلا أنه يمنع من المبالغة في المضمضة حتى لا يدخل شيء في جوفه، وكذلك المبالغة في الاستنشاق حتى لا يذهب شيء في جوفه، كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مما يجوز للصائم أيضا المباشرة والقبلة للصائم ولو أنزل المذي، فلا يؤثر على صيامه على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا إذا نزل منه المني فهذا يكون من المفضلات، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه. وقوله كان أملككم لإربه دلالة على أن المباشرة إذا خيف منها المجاوزة إلى الجماع فهنا تكره. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا جاءه أو شيخا جاءه، يعني كبير في السن، فسأله عن القبلة للصائم فقال لا بأس أو أجاز له، وجاء شاب فسأله فنهاه، فسئل عن ذلك فقال، يعني بين أن الشيخ أو الكبير أملك لإربه من الشاب. مما يباح للصائم كذلك ذوق الطعام دون أن يدخله في جوفه، وهذا يحتاجه المرأة حال الطبخ، تضع الطعام على لسانها دون البلع. مما يجوز للصائم الكحل في العين وقطرة العين وقطرة الأذن، هذه كلها جائزة، لكنه يتحرى أو يبتعد عن قطرة الأنف لأنها مدخل إلى الجوف، إلى غير ذلك، مثل صب الماء البارد، الاغتسال بالماء البارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم، وهذا كله من الأشياء المباحة للصائم ولا حرج فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه الله وسقه. هذا الحديث فيه بيان أن الأكل والشرب من المفطرات، وهذا بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن المفطرات لها قاعدة، وهو أنه لا بد من توفر ثلاثة شروط، فإذا توفرت هذه الثلاثة شروط كان هذا الفعل مفطر، فإن اختل شرط منها لا يضر الصائم. الشرط الأول في المفطرات العلم، فإن كان جاهلا ولا يعرف أن هذا الأمر من المفطرات فلا يضره. والشرط الثاني الذكر، فإن نسي وأكل أو شرب فلا يضره، فإن نسي وأكل أو شرب فلا يضر صيامه شيئا. وهذا الشرط عام على جميع المفطرات، عام على جميع المفطرات، لأن بين أهل العلم خلاف عريض في مسألة الجماع، وهو ناس أنه في نهار رمضان. فالصواب في ذلك أنه إن نسي فحكمه حكم بقية المفطرات، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن النسيان لا حكم له في قضية الجماع، فإن جامع وهو ناس ولو كان جاهلا أو ناسيا فإنه تجب عليه الكفارة، على ما سيأتي في تفصيل الكفارة. والشرط الثالث هو الاختيار، الشرط الثالث هو الاختيار والعمد، فإن أكره على فعل شيء من المفطرات فإنه لا تضره، أو أدخل في جوفه عمدا دون اختياره شيء من المفطرات فإنه لا يكون مفطرا. فإذا من شروط المفطرات ثلاث: الأول ما هو؟ العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هنا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل على أي شرط من الشروط؟ الشرط الثاني وهو الذكر، فإن هذا قد أكل ناسيا أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا حرج عليه. لكن ها هنا مسألة، وهو أن من رآه يفعل هذا الفعل وهو يعلم يقينا أنه ناس، فما الواجب عليه؟ نقول إن هذا الفعل في أصله في ظاهره من المحرمات، لا يجوز، لا يجوز الأكل في نهار رمضان، لكن النسيان عذر لهذا الفاعل وليس عذر لك بأنك لا تنكر ولا تنبه. هنا يجب عليك الإنكار والتنبيه، فتنبهه على أنه يأكل ويشرب، فإن لم ينبهه أحد فأكل أو شرب فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه في ذلك. ولو تكرر منه الأكل، الشرط أن يكون ناسيا، إذا توفر شرط النسيان فلا شك أن هذا لا شيء عليه، ويتم بذلك صومه، ويتم بذلك صومه. والمفطرات على وجه الإيجاز مما ذكره أهل العلم: الأكل أو الشرب وهذا بالإجماع، والقيء عمدا أي الاستفراغ أو الترجيع متعمد بأن يدخل يده في جوفه فيرجع أو يستفرغ، فهذا من المفطرات على خلاف بين أهل العلم. والرابع من المفطرات على أيضا خلاف بين أهل العلم: الحجامة، وهو الصحيح أنها من المفطرات، وهو مذهب أكثر علماء الحديث، ومنهم أو هو قول الإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وأيضا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، وغيرهم من العلماء. ومن المفطرات كذلك الإمناء، أي خروج المني باختياره، بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، بخلاف الإنزال حال النوم. الاحتلام لا يضر الصائم، إذا احتلم وهو نائم فوجد في نهار رمضان المني فهذا ليس من المفطرات، وإنما المفطر أن يخرج المني باختياره سواء من مباشرة أو غير ذلك، هذا من المفطرات. وأعظم المفطرات وأشدها كفارة هي الجماع في نهار رمضان، انتهاك حرمة نهار رمضان بالجماع، فهذا سيأتي أيضا تفصيله وبيانه وما الذي عليه أو على من فعل هذا الفعل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، في رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو الزنبيل أو السلة يوضع فيها التمر أو شيء يحمل عليها، كما قال العرق هنا المكتل، يعني أنها سلة تعمل من ورق النخيل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، واللابه هي الحره، لأن المدينه هناك حره شرقيه وحره غربيه، هي التي تسمى اللابتين وهي حدود الحرم وهي الحجاره السوداء. قال: فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال: الحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث فيه جملة من المسائل في هذا المفطر من المفطرات، وهو من جاء أهله في نهار رمضان. فمن فعل هذا الفعل فقد ذكر أهل العلم أنه عليه خمسة أمور، من فعل هذا الفعل فعليه خمسة أمور. الأمر الأول عليه التوبة، أن هذا الفعل محرم، لذلك قال الصحابي: يا رسول الله هلكت. فقوله هلكت يدل على أنه يعلم أن هذا الأمر محرم، لأنه لو كان لا يعلم ما الحكم هنا؟ ها؟ نرجع للشروط، وكان لا يعلم أنه مفطر نقول لا شيء عليك، لكن قوله هنا هلكت يدل على أنه يعلم أنه محرم. ثم إن قوله هلكت ثم إيجاب الكفارة عليه يدل على أن من علم الحرمة ولم يعلم الكفارة لا يعفيه من مسألة الكفارة. فلو جاء رجل وقال: أنا ما أعرف أن الجماع عليه كفارة شديدة، صيام شهرين متتابعين، نقول هنا عدم العلم مؤثر في كونك هل تعلم أن هذا الأمر محرم أو غير محرم. قل له: هل تعلم أنه من المفطرات وأنه لا يجوز؟ يقول لك: نعم، لكن لا أعلم أنه عليه كفارة شديدة. نقول: الكفارة باقية عليك، لأن عدم علمك بما يترتب على الفعل لا يسقطه عنك، وإنما يسقطه عنك عدم علمك بأنه محرم، لا عدم علمك بأنه عليه كفارة معينة وكذا وكذا. فمثلا لو جاء شخص وقال أنا لا أعرف أن السرقة عليها قطع اليد، أعرف أنها محرمة، هل نقول له لا لا نقطع يدك؟ نقول لا، ما دام تعلم أنها محرم ولا تعلم الحكم المترتب عليها والعقوبة المترتبة عليها فإن هذا لا يعفيك. نقول إذن عليه 5 أمور. الأمر الأول ما هو؟ التوبة. والأمر الثاني عليه الإثم وهو داخل في التوبة. والأمر الثالث عليه القضاء، يعني خلاف الكفارة، هذا اليوم الذي أفطره فإنه يلزمه أن يقضيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. وهذه اللفظة صححها ابن حجر وصححها الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى تضعيفها وأنه لم يرد فيها أو لم يرد في الأمر بالمجامع بالقضاء حديث، لكن الحديث صحيح ثابت. إذن يلزمه قضاء هذا اليوم. والرابع يلزمه الكفارة، والكفارة على الترتيب، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، والترتيب على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. والكفارة هي أنه يعتق رقبة، والرقبة المقصود بها هي ما كان أو من كان فيما سبق يباع ويشترى من العبيد أو الإماء، فهذا يدفع ثمنه ثم يعتق لله ويصبح حرا. هذا هو التعبير الشرعي أو المفهوم الشرعي لكلمة اعتاق رقبة. الناس الآن تفهم اعتاق رقبة مثل من كان عليه دية يقولون اعتق رقبة، هذا ليس اعتق رقبة وإنما مساعدة في الدية. اعتق الرقبة هو أن تكون أو يكون الرجل أو المرأة عبدا مملوكا يباع ويشترى كما في العهد الماضي، هذا غير موجود الآن، فيدفع عنه ويحرر ويعتق لله سبحانه وتعالى. إن لم يجد يصوم 2 شهرين متتابعين، هذا كله داخل في الكفارة، يصوم 2 شهرين متتابعين لا يقطع بينهما بفطر إلا لعذر، فالعذر لا يؤثر في التتابع. فمثلا وجبت أو صام 2 شهرين ثم في وسط هذين 2 شهرين يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، هذا يعني لا يصومها، يفطر، لكن هل قطع التتابع؟ ما قطعه. مرض مرضا شديدا فلم يستطع الصوم، إنه يفطر وله رخصة ولا يضر ماذا؟ تتابعه. لكن لا بد أن يصوم 2 شهرين متتابعين، وهذا دلالة على شدة هذا الفعل. فإن لم يستطع الصوم انتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا، يعني لا يجوز له الانتقال إلى الإطعام وهو يستطيع الصوم. وبعض الناس يتساهل في قضية الصيام وينتقل مباشرة، يقول لا أستطيع، لا يجب عليك المحاولة، واختر الأشهر الباردة حتى تخف عليك الكفارة. الشاهد أنه لا تنتقل إلى الكفارة إلا وأنت حاولت أو عندك يقين على عدم القدرة لوجود العذر، فتطعم 60 مسكينا. ثم الأمر الخامس عليه الإمساك، عليه الإمساك بقية ذلك اليوم، لأنه ما أفطر بعذر. فمثلا لو فعل هذا الفعل في الظهر لا نقول له خلاص انتهى صيامك وكل بعده وكل في العصر، لا، يلزمك الإمساك إلى أن تغرب الشمس. وهذا كله منطبق على قضية جميع المفطرات بدون عذر، إذا أفطر بدون عذر فإنه يلزمه الإمساك، وأما إذا أفطر بعذر فإنه لا يلزمه الإمساك. وهذا يدخل على قضية إذا أفطر في السفر ودخل بلده في النهار، هنا باق له العذر أو يجوز له الإفطار ولا يلزمه الإمساك. فهذه الأمور الخمسة هي التي تجب على المجامع أهله نهار رمضان. من المسائل في ذلك، لو جامع أهله ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع، ما تبين له، ما سمع الأذان وما تبين له دخول الفجر، أما الحكم في ذلك؟ هذه على خلاف بين أهل العلم. قيل أن عليه القضاء والكفارة، وقيل أن عليه القضاء فقط ولا ليس عليه كفارة، وقيل أنه لا شيء عليه، وهو قول طائفة من السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا هو الأشبه في أصول الدلالة، دلالة الكتاب والسنة، من العفو عن الجاهل. ولأن الله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا لم يتبين له، ما حصل له التبين. فعلى كل إنسان يحتاط في قضية القرب من الفجر، لكن إن حصل منه ظانا بقاء الفجر ثم فرغ فظهر أنه في النهار أو أذن الفجر أو دخل وقت الإمساك، فهنا نقول أن الصواب لا شيء عليه، الصواب أنه لا شيء عليه. من المسائل في ذلك أنه هذا الفعل مرتبط بنهار رمضان، فعلى هذا من صام قضاء رمضان ثم في نهاره جامع أهله، لأن جامع أهله في قضاء ماذا؟ رمضان، والقضاء تابع لصيام رمضان، فنقول هنا الواجب عليه الإثم لأنه في صيام فرض، وصيام الفرض إذا دخله الصائم لا يجوز له الإفطار. يخطئ بعض الناس يظن أنه إذا أفطر قضاء ثم حصل له يعني تعب أو غير ذلك، يعني أنه يرى أنه في خيار في الإفطار أو عدم الإفطار. لا، دخول المسلم في قضاء أو في صيام القضاء أو صيام النذر لا يجوز له الإفطار، فإن أفطر دون عذر فعليه الإثم. لكن هل عليه الكفارة؟ نقول الكفارة متعلقة بنهار رمضان نفسه في الشهر فقط، أما غير الشهر فلا كفارة. لو حصل هذا الفعل في أيام متعددة ما الحكم عليه؟ نقول في كل يوم أفطره يجب عليه كفارة مستقلة. فلو فعل هذا الفعل في يومين نقول عليه صيام شهرين متتابعين، يعني كفارة على الترتيب، عتاق رقبتين، وعليه أيضا صيام شهرين متتابعين مرتين، وعليه إطعام 120 مسكين، 120 مسكين. والمسائل في هذه، يعني هذه النقطة أيضا كثيرة تكلم عنها الفقهاء. نرجع إلى الحديث أن هذا الرجل قال هلكت، قال مالك؟ وقعت على امرأتي، أصبت أهلي في رمضان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة أو ماذا عليه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن أتى رجل بعرق فيه تمر، يعني زنبيل فيه تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق به. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أنه يجوز أن يستنيب عنك رجل في الكفارة في الإطعام، يجوز في الإطعام أن يستنيب عنك رجل، ليس في الصيام وإنما في الإطعام. فمثلا لو قال رجل أنا أتكفل عنك إطعام 60 مسكين، فنقول هذا جائز وتسقط عنه الكفارة. بشرط ماذا؟ بشرط علمه وإذنه، بشرط علمه وإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تصدق بهذا العرق الذي فيه تمر عن كفارة هذا الرجل. وفيه دلالة أيضا على أنه لو لم يكن عنده إطعام 60 كان عنده إطعام 20 فإنه يلزمه إطعام 20، فتتبعض الكفارة إذا ما استطاع أن يؤديها كلها. ثم إن لم يكن هناك أحد أفقر منه فيجوز رجوع هذه الكفارة إليه، وهذا راجع إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم بها أهلك، لأن أهله فقراء فأطعمهم وهم فقراء من كفارته، وهذا أيضا جائز. نعم، نقول هذا ما يدل عليه الحديث ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة.